ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي ملأ وجداننا بصوته العذب الحنون وأدائه السهل الذي يتسلل إلى القلوب، وهو الذي غاب عن دنيانا في 30 من شهر مارس عام 1977. من المعروف أن الإذاعي القدير حافظ عبد الوهاب هو الذي تعهد الفنان عبد الحليم حافظ في بداية مشواره من خلال برنامج ركن الهواة الذي كان يشرف عليه ويقدمه أسبوعيا، وأن اسم حافظ صار الاسم الفني لعبد الحليم بعد ذلك. في هذه السنوات الأولى أسندت إليه الإذاعة مجموعة من مختاراتها الغنائية، من بينها الأغاني الثنائية الرشيقة، وشاركته الغناء كل من فايدة كامل وسعاد مكاوي وعصمت عبد العليم ونادية فهمي ويسر توفيق. من هذه الألحان نستمع إلى عبد الحليم حافظ في دويتو هل الأمل، وتشاركه الغناء المطربة نادية فهمي، من كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن وألحان الموسيقار عبد الحليم علي. الأمل والنور وياك، يلا يا دنيا كان الشاعر مصطفى عبد الرحمن والموسيقار عبد الحليم علي يكونان ثنائيا بأحد الأركان الفنية بالإذاعة، فأنتج مجموعة من الألحان ذات الكلمات المتفائلة والألحان الرشيقة الراقصة. وكان عبد الحليم حافظ في أول مشواره الفني يؤدي كل ألوان الغناء، فاكتسب بذلك خبرة ومرانا كبيرا. ومن كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن وتلحين الموسيقار عبد الحليم علي نستمع إلى دويتو شجرة الورد، غناء عبد الحليم حافظ مع المطربة يسر توفيق. بعد أن نجح عبد الحليم حافظ كمطرب بالإذاعة، اتجه إليه المنتجون ليقدموا هذا المطرب الجديد في أفلامهم. وفي عام 1955 عرض أول أفلامه لحن الوفاء مع المطربة المحبوبة شادية من إخراج إبراهيم عمارة، واشترك معا في 3 ألحان هي احتار خيالي وتعالي أقولك واستعراض لحن الوفاء. لنستمع معا إلى دويتو تعالي أقولك، تأليف الشاعر الغنائي فتحي أورا ومن ألحان الموسيقار منير مراد. تعالي أقولك، أقول إيه؟ لازم أقولك وسكت ليه؟ هسأل سؤال وترد عليه وترد عليه. أنا وإنتي قاعدين في جنينة والورد بيسمع علينا والنسمة ترقص حوالينا، يقول لي زي وزيك ايه؟ انا معرفش لكن انا عارف، انا معرفش لكن انا عارف. ومادام عرفت بتسأل ليه؟ تعال اقولك. هتقول ايه؟ لازم اقولك وتسأل ليه؟ هسأل سؤال وترد عليه وترد عليه. تسألي ليه؟ تعالي أقولك. هتقول إيه؟ لازم أقولك وسكت ليه؟ هسأل سؤال وترد عليه وترد عليه. ولما نتفرق تاني عن بعضنا بنحس بإيه؟ أنا معرفش لكن أنا عارف، أنا معرفش لكن أنا عارف. ومادام عرفت بتسأل ليه؟ تعالى أقولك. هتقول إيه؟ لازم أقولك وتسأل ليه؟ هسأل سؤال وترد عليه. وقف عبد الحليم حافظ أمام شادية في فيلمين آخرين بعد لحن الوفاء، في فيلم دليلة الذي عرض عام 1956 ويعتبر أول فيلم مصري صور بالسينماسكوب والألوان الطبيعية، عن قصة لعلي أمين وإخراج المخرج الكبير محمد كريم. من هذا الفيلم نستمع إلى دويتو إحنا كنا فين، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد وتلحين منير مراد. Thank you. أطول من عمري إحنا كنا فين؟ حلم وفات على عين يجري ده أنت كنت معايا هناك ما أنت كنت عازمني معاك يلا نرجع تاني بس فين فستاني كان فستانك أخضر وانت اللي جايبهولي ويا العقد اللولي كان ألمص مش لولي كل البناوير كانوا حاسدين بنواري وانا كنت حتير من الفرحة ومش قادرة أداري بس انا زعلانة من ايه؟ انا ايوه وانت ليه البنت اللي كانت واقفه في اللوج نمره اتنين حدفت لك ورده وانت ضحكت لها مرتين ان شاء الله يا ربي يجرى لي انكم ان شاء الله هي يا ربي خليك ليا واللحن اللي انا غنيته احكي لي رايك فيه كان اجمل لحن سمعته والناس الناس قالوا ايه انت غنيته في ساعة والناس سقفوا ساعتين ومحصاص الإذاعة حتذيعوا في اليوم نكتين فكرتيني فكرتيني يا سلام لو كانش ده حلم ونسيره حيبقى علم امتى امتى ده سؤال وجواب عليك انت خايف من ناس يحاربوني وملح والزاد لا يشقوني خايف من ناس يحاربوني وملح والساد لا يشكوني مش انت اول من حربوني ولا انت اخر من حسدوني خايف ما وصلش لازم توصل دي حياتك هكملها واغنيها واخد منك معانيها معانيها من عينيا من عينيكي بس وصيهم عليا دول حبايبي وانت قلبي وانت في الدنيا اللي ليا قلبي قلبك واللي حبك قلبه مش عاوز وصية أحبك لا مش دلوقتي الناس معاك طب قوليها انت أنا عايز الدنيا تعرف أنا اخواتي بحبك يا اخواتي ما انا عارفة احنا كنا فين عمرك اطول من عمري احنا كنا فين حلم وفات على عين يجري احنا كنا فين كان فيلم معبودة الجماهير هو آخر تعاون سينمائي بين عبد الحليم وشادية، وشاركهما في البطولة فؤاد المهندس ويوسف شعبان وحسن فايق وزينات صدقي ومحمد رضا وشفيق نور الدين، من إنتاج وإخراج حلمي رفلة، وعرض عام 1967 بعد أن تعطل إنتاجه عدة سنوات لمرض بطل الفيلم عبد الحليم حافظ. ومن عبد الحليم وشادية نستمع إلى دويتو حاجة غريبة، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، تلحين منير مراد.